بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ الأستاذ سيد سابق رحمه الله في سنن الصلاة 17: التشهد الأول. يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سنة، لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، فكان ما نسي من السجود فكان ما نسي من الجلوس، يعني مش فكان ما كان ما نسي من الجلوس. كل عندكم فكان؟ هي ما كان ما نسي من السجود. صحيح مسلم رواه الجماعة. وفي سبل السلام: الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على وجوب التشهد الأول، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو، والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا. طبعا على طريقة الحنابلة الواجب هو ما يأثم تاركه وتبطل الصلاة بتركه عمدا، ويجبر بسجود السهو إذا تركه سهوا، وكذا تصح الصلاة إذا تركه جهلا، بخلاف الركن في الصلاة فإنه لا تصح الصلاة إلا به، سواء تركه عمدا أو جهلا، أو عمدا أو سهوا، أو علما أو جهلا. لأن الجمهور لا يقسم واجبات الصلاة، لا يقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى أركان وواجبات ومستحبات، بل يجعل إما واجب وإما مستحب، فلذلك لم ينتظم عندهم هذا الأمر، مع أن الحديث لمن تأمله دليل على وجوب التشهد الأول، حيث قال: قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. عليه يدل عليه يلزم، سوء السهو، أبواب السهو في الصلاة. مكان ما نسي من الجلوس، مكان مش فكان. فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من السجود. هذا الحديث كما ذكرنا يدل على وجوب التشهد الأوسط والجلوس له، ولا يدل على استحبابه، لكن يدل على عدم ركنيته، لأنه لم يعد له صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الثالثة، وقد عاد عليه الصلاة والسلام قد أكمل الصلاة لما ترك الركعتين في صلاة الظهر، لما صلى ركعتين عاد فأكمل الصلاة، فدل ذلك على أن لم يسلم مثلا، لم يكتفي بسجود السهو عن الأركان، فدل هذا على أنه يلزم في الركن أن يأتي به ثم يسجد السهو، وأما الواجب فيجبر بسجود السهو. قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب، عن الواجب باصطلاحهم أنه هو الواجب الذي هو إيه؟ الذي هو ركن، أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، لأنه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب، هذا ليس وصفا مؤثرا، كونه لا يجهر فيه ما دخل ذلك بالوجوب وعدمه، وكونه يعلم أنه عشان ما يطردش عليه بقراءة الفاتحة فإنها يسر بها أحيانا، فلذلك قال لا يجهر فيه بحال، أما الفاتحة يجهر بها أحيانا، لكن هذا كلام ليس مؤثرا، فلا يقول فلم يجب كدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح قد دل الدليل على أنه ليس بواجب من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، فدل ذلك على أن الركن هو الفاتحة وليس ما زاد عليها. قال: واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه، وفيه نظر. نعم، لأنهم إنما تابعوه لما استتم قائمة، ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن قموا، وأمر من استتم قائما أن يتم صلاته ويسجد للسهو، وأما من لم يستتم قائما إذا تذكر أثناء الطريق وهو يقوم فعند ذلك يرجع. قال: وممن قال بوجوبه الليث بن سعد وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، مش قول الشافعي، هو ليس قول الشافعي، هو قول للشافعي، وفي رواية عند الحنفية. طبعا الشافعية ممن يجعله على هذا القول ليس هو المذهب، المذهب عندهم هو أنه سنة، لأنهم لا يقسمون إلى ركن واجب وسنة، فإذا قالوا بالوجوب فهو ركن لا يجبر بسجود السهو، لكن هذا قول ضعيف، يعني إذا قال لا يجبر بسجود السهو أو يلزم بالرجوع إليه ولو استتم قائمة، فنقول واجب لا يجوز تركه عمدا، ولا يجوز أن يرجع إذا استتم قائمة، ولا يجوز أن يعني لا يصح أن يقال أنه تبطل الصلاة إذا تركه سهوا، ولا يجبر بسجود السهو، بل يجبر بسجود السهو. قال: واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة بذلك الوجوب. الخلاصة في يعني هذا الباب أن الأدلة بمجموعها تقتضي وجوب التشهد الأوسط وعدم ركنيته، فلا يجوز أن يترك عمدا. هو التشهد الأوسط فيه أمران: الجلوس له ثم قراءة التشهد فيه، كلاهما واجب، والله أعلم وأعلم. لم يذكر في حديث مسيء صلاته إلا ذكر. حد يتذكر؟ احنا قلنا في حديث المسيء صلاته في بعض الطرق رواه البخاري حيث قال بعد السجدة الثانية ثم قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، قلنا ان كل ركعة بعدها جلسة، ان جلسة الاستراحة بالاجماع ليست واجبة، والصحيح انها تفعل وتترك. التشهد الاوسط اقل احواله الوجوب بناء على هذا الحديث، وكونهم اتفقوا على انه يجبر بسجود السهو يدل على انه ليس بركن، فهذا الدليل هو الدليل الصارف للتشهد الاوسط من الوجوب الى الركنيه، من الركنيه الى الوجوب، من الركنيه الى الوجوب. يبقى اذن انه قد ورد، يبقى التشهد الاخير الجلوس له ركن على الصحيح، لأن هذه الرواية نحملها على ذلك، وقد يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطمئن جالسا بعد السجدة الثانية، ولا قائل بالركنية في غير التشهد الأخير. قال استحباب التخفيف فيه، ويستحب التخفيف فيه، فعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، رضف هو الحجارة المحمى، يعني كأنه يريد أن يقوم بسبب أنها كأنه جلس على حجارة مسخنة فحم يعني. رواه أحمد وأصحاب السنن ضعيف. قال الترمذي حسن، إلا أن عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله بن مسعود ابنه عبيدة. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين لا يزيد على التشهد شيئا. وقال ابن القيم لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، هذا الكلام فيه نظر، لم ينقل أنه ترك التشهد. وعندنا الأدلة العامة، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فإذا قيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرع أن نقول صلى الله عليه وسلم، شرع أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والتخفيف إن صح الحديث مع أنه لم يصح أمر نسبي، فهو بالنسبة إلى التشهد الأخير الذي فيه بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من الأربع ثم التخير من الدعاء ما شاء، فالتشهد الأخير أطول، وهذا فيه تخفيف أكثر، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وعموم الأدلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في الصلاة خصوصا يدل على مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط. ولو لم يترك الإمام فرصة لأن مذهبه أنه لا يزيد على التشهد فإنه يجزيه أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولو قال اللهم صل على محمد أجزأه، لو قال فقط اللهم صل على محمد. قال وقال ابن القيم لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير، لن صح التأكيد عليها في التشهد الأخير. وذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يخصه، فقد ذكرت في التشهد وذكر في التشهد الأخير، وذكر كما ذكرنا عموم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. فإذا قلنا أنها عمومات، قد ورد ما يوافقها في الحكم في التشهد الأخير، هذا لا يخصصها كما ذكرنا، بل هذا ذكر بعض أفراد العام. فإذا ذكر بعض أفراد العام منصوصا عليه لم يكن ذلك تخصيصا، ولكن كان تأكيدا قد دخل في العموم أولا ثم نص عليه ثانيا، فدل ذلك على أهميته في يعني أهمية هذا الأمر الذي نص عليه مؤكدا، وليس على أنه هو المخصص فقط بالحكم. لذلك نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد كله، يجب أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قول بوجوب الصلاة على الآل لا أعلم أحدا من أهل العلم قال به غير الشوكاني، غير الشوكاني، الشوكاني هو اللي قال بوجوب الصلاة على الآل، ولها وجه طبعا من جهة الدليل. بوجوب الصلاة على الآل يعني يجب أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأن الرسول قال قولوا اللهم صل على محمد، وقد علمنا أن هذه الصيغة تقال في التشهد، قالوا كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، يجزيه أن يعني أن يسمى قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم صل على محمد، ولكن لأجل أنه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نقول الأفضل الأحوط أن يقول على الأقل مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بإحدى الصيغ الآتية، قد ذكرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط والأخير أو الأول والأخير. أما يستحب، لا مسألة اجتهادية طبعا، جمهور العلماء يقول لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا نقول الراجح راغم أنف رجل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنده فلم يصلي عليه، فلماذا تستثنون هذا الموضع بأي دليل؟ دليل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أمر بذلك، لكن هل ينافي أنه أمر به في كل المواضع التي ذكر فيها؟ هذا لا ينافي. قل يستحب للمصلي، الراجح أنه يجب على المصلي، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنحن نقول السلام عليك أيها النبي في التشهد، ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم لأنه أمر قرآني وأمر نبوي، قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخر التشهد، ولا يعاقب بالذل ورغم الأنف وخاب وخسر إلا من ترك واجبا وليس من ترك مستحبا، والله أعلم. الأذان يقول في آخره اللهم صل على محمد وعلى محمد، هناك قول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ولكن الجمهور يرون أنه يجزيه أن يصلي في الصلاة، فإنه كل تشهد في الصلاة أو كل صلاة يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام فقد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، امتثل الأمر. صلاة الفريضة لم يأتي دليل على أنه يقرأ فيها بغير الفاتحة، أما في النافلة فهو دعاء مأمور به، فلو ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت القارئ سكت الإمام فقل صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي مسعود البدري قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ كلمه أمرنا دليل على أن الأمر دليل إيه؟ الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، أمرنا فكيف نترك هذا الأمر؟ قال فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، رواه مسلم وأحمد. ربنا عز وجل أمرنا أن نصلي نحن، فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول يا رب صلي أنت، الصلاة منا الدعاء، ونحن ندعو ونقول يا رب أثني على رسولك وارفع قدره ومنزلته وارحمه. الصلاة من الله، الثناء عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. فكأن المؤمنون يقولون يا ربنا أمرتنا أن نصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ونحن لا نحسن الثناء عليه، فأنت يا ربنا تولى الثناء عليه. أما آله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قيل هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب، وهذا هو الصحيح. وقيل هم ذريته وأزواجه، وأزواجه من أهل بيته. وقيل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة. وقيل هم المتقون من أمته. قال ابن القيم الأول هو الصحيح، ويليه القول الثاني اللي هو ذريته وأزواجه، وضعف الثالث والرابع. قال النووي أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة. هذا ليس بظاهر، هي الآل أصلها الأهل، فأهل النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأزواجه من أهل بيته. لأن هذا هو أظهر المعاني، كونه يطلق على الأتباع نعم يدخلون تبعا في الحقيقة، وإلا فهم يحتجون بقول الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وليس فيه دليل على أن الأتباع هم الآل، لأن أتباع فرعون يعذبون وآل فرعون لهم أشد العذاب، فآله هم أهل بيته من أعوانه الذين عاونوه على الكفر، ويعني كانوا محرضين له على التكذيب بالوحدانية والرسالة. إنك حميد، أي الذي له صفة الحمد وأسباب الحمد، يحمد عز وجل، حميد بمعنى محمود، مجيد له المجد، له العظمة والكمال والجلال والكبرياء. السلام كما قد علمتم أو كما علمتم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعن كعب بن أجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواية لم يختلف فيها العلماء في ذكر إنك حميد مجيد، يعني في نفس الرواية يعني مذكورة، يعني نقلت نقلا لا اختلاف فيه بخلاف غيرها. فإنك حميد مجيد في الأولى والثانية، وفيها مزيد ثناء على الله عز وجل ذلك أحب إلي. نعم صحيح، وهو ثابت أن هو بعض الروايات الفشحة بدون مجيد في الأول في المرة في الصلاة، وإنما ثبت في التبريك. وثبت حديث كعب بن عجبة في الصلاة وفي التبريك أن يقول إنك حميد مجيد، ولأنها فيها ثناء على الله أكثر فهي أفضل. يا أعجب إلي. وهذه الرواية ليس فيها في العالمين، الرواية الأولى هي اللي فيها في العالمين في التبريك، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال إنما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة وليست بواجبة لما رواه الترمذي وصححه وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجل هذا، يعني استعجل، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. ثم ليصلي دليل الوجوب، كونه لم يأمره بعدم الصلاة دليل عدم الايه الركنية، يبقى ليس دليلا على عدم الوجوب، هذا الحديث يحتج به على عدم الوجوب، لكن هو يدل على عدم الايه الركنية، لان الرسول ما قالوش ايد الصلاة، ولكن قال عجل هذا وامره بان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثناء على الله اللي هو بتحميد الله التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم المسيء صلاته ما كانش يعلم، صح كده، وقال له يعمل ايه؟ قال له عيد الصلاة. فاحنا بنقول التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ايه؟ ليست ركنا. الشافعية يقولون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الوجوب اللي مساوى عندهم للركنية. قال صاحب المنتقى حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال الشوكاني لم يثبت عندي ما يدل للقائلين على الوجوب، بل الوجوب أمر من الله، أمرنا أن نصلي عليك، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا الأمر والوجوب، صلوا كما رأيتوني يصلي، الأمر والوجوب، لكنه ليس بركن والله أعلم. قال الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام، يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال في آخره ثم ليختر من المسألة ما شاء. هو ثم لنختر من المسألة ما نشاء، هو الرواية أظنها لتختار من المسألة ما تشاء. والدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، إلا أن الدعاء المأثور بالمأثور أفضل، وهذا هو الصحيح، لأنه قال ما تشاء، تختار من المسألة ما تشاء، إذن كل ما يسمى مسألة شرعا فهو مجزئ، لكن أن يختار من المأثور الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأحوال، والله أعلم. قال والدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، إلا أن الدعاء للمأثور أفضل. ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. هذا ظاهره الوجوب حيث قال فليتعوذ بالله من أربع، وقال بوجوبه طاووس إذ أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يتعوذ من الأربع، ولا يثبت في ذلك إجماع حتى يقال هو الصارف. ظاهر الأدلة وجوب التعوذ من الأربع، وبعد ذلك يختار ما شاء. فتنة المحيا فتن الحياة كلها، والممات الفتنة قبل الموت عند الاحتضار، وقد تطلق على فتنة ما بعد الموت من القبر، فهو يتعوذ من الفتنة أي من شرها، ويتعوذ من عذاب القبر. عشان ما أقول طب ما عذاب القبر بدخل فيه الفتنة. لا، الفتنة اللي هي السؤال، فهو يتعوذ بالله من الفتنة أي من أن يمتحن فلا يستطيع الثبات فيعذب بعد ذلك، يبقى يستعيذ بالله من حال فتنة. ما هي ده أحد تفسير وجوب فتنة الموت اللي هي بعد ما يموت، اللي هي فتنة في القبر: من ربكم ودينكم وتقول في الرجل الذي بعث فيكم. التفسير الثاني الفتنة عند الموت، أن يتمثل له الشيطان يحاول أن يضله عند الموت. لو نسى التعوذ من الأربع بعد ما سلم يسجد للسهو. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم، والمغرم الغرم الدين، إذا أثم إذا غرم أثم، حدث فكذب ووعد فأخلف. اللي ديون دائما يقع في الذنوب. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، اتفق عليه، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كل قولها بسم الله.